في

في لا درسك أول حاجة والله أنا عاقب من هذا الله الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده اللي حكيته يا ابني ايه هو شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله الله الله الله يا حبيبي القصير الله أكبر الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل No!